لا يا أخي ما يجوز لك أن تسددها من الزكاة وتقول لهم سددت عنكم. مال الزكاة تعطيه المستحق وهو يتصرف فيه، ما تتحكم فيه أنت. وإذا خشيت أن يوجهه إلى شيء مفضول ويترك الشيء الفاضل الواجب عليه فأعرض عليه أن يوكلك، إذا وكلك فلا بأس، يعني تقول له عندي لك من الزكاة وكلني في تسديد كذا، وكلني في تسديد أجار المنزل، وكلني في تسديد الكهرباء، وكلني في تسديد كذا، فإذا وكلك فلا بأس. وأما أن تسدد عنه وتقول سددت عنك كذا وتحتسب من الزكاة فلا، لأنك ما ملكته إياه. تقول السائلة: من كانت حائض ولها رغبة في صيام يوم عاشوراء ولكنها كانت حائض، هل لها أن تقضيه؟ الصيام مستحب في كل وقت سوى الأيام التي يحرم صيامها، وهي يوم العيدين والأيام التي يكره صيامها وهي أيام التشريق، وما عدا ذلك فيستحب الصيام. فلا تمنع مثلا المرأة كانت حائض في يوم عاشوراء أو كانت حائض مثلا في يوم عرفة وتحب أن تصوم بعد طهرها مثلا وإن فات اليوم، فيستحب لها الصيام في كل وقت. ولتعلم بأنها إذا كان من عادتها أن تصوم يوم عاشوراء أو تصوم يوم عرفة إذا لم تكن حاجة وأفطرت لكونها حائض، لأنه يحرم عليها الصيام حال الحيض، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتب لها الصيام وإن لم تصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمرء مثلا من عادته صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس، لكنه سافر فأفطر لسفره، يكتب له من عادته أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس لكنه مرض ما استطاع أن يصوم، يكتب له بإذن الله. من عادته أن يقوم الليل لكنه مرض فما استطاع أن يصوم أن يقوم الليل، أو أنه سافر وتغير عليه الوقت مثلا فما استطاع أن يقوم الليل، فلا حرج عليه، بل يكتب الله جل وعلا له عمله الصالح وإن لم يعمله. فكذا المرأة إذا لم تتمكن من صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة وهي تحب ذلك لكن لحيضها فلا بأس عليها، والله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتب لها ذلك. يقول السائل: ما حكم من يعاير الساعة في صلاة الفجر على وقت الدوام الساعة السابعة مثلا أو الثامن؟ هل يدخل في الحديث من ترك الصلاة عمدا فقد كفر؟ هذا والعياذ بالله على خطر عظيم، وهذا ضلال، وهذا كأنه متعمد لتفويت صلاة الفجر. إذا لم يهتم بالقيام ولم يرده إلا عند ذهابه إلى العمل يقوم ويتوضأ ويصلي ثم يذهب إلى العمل، هذا ضلال، ويخشى عليه أن يموت كافرا والعياذ بالله، لأن الصلاة لها وقت حدده الله جل وعلا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. ومثل هذا إذا علم عنه يستتاب، فإن تاب وأناب إلى الله وإلا يقتل، ولا يصح أن يبقى مثل هذا بين ظهراني المسلمين. الذي يؤخر الصلاة تعمدا إلى ما بعد طلوع الشمس هذا على خطر عظيم، ولا يصح أن يبقى بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في أحد أسفاره فلم يصلها إلا بعدما ارتفعت الشمس، ولكن هذا فاتت عليه فوات الحرص مع أخذ الحيطة وما يلزم، لكن لحكمة أرادها الله جل وعلا ليظهر التشريع للعباد. ففي إحدى الليالي بات النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، وفي أحد أسفاره بات متأخرا، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة من يحرسنا الليلة، يعني يحرسنا لصلاة الفجر. فقال أحد الصحابة أنا رضي الله عنهم، فقام يصلي ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قام يصلي حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر. بعد الصلاة أخذه النوم لحكمة يريدها الله جل وعلا، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحر الشمس. فلما استيقظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينتقلوا من هذا المكان، لأن هذا قال مكان فيه شيطان. فسار صلى الله عليه وسلم قليلا ثم نزل وتوضأوا وصلوا بعد ارتفاع الشمس. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي التزم بالإيقاظ، فقال يا رسول الله أخذني الذي أخذك، الذي هو النوم، وكان يصلي رضي الله عنه أول ما ناموا ثم غلبه النوم بدون اختياره لحكمة يريدها الله جل وعلا، وليظهر التشريع أن المرء إذا نام مع الحرص والاهتمام أنه إذا قام يؤدي الصلاة في الحال، ولا يؤخرها إلى اليوم الثاني في وقتها كما يفعل بعض الناس جهلا، بل يجب عليه إذا استيقظ أن يبادر بأداء الصلاة أيا كان الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الذي يركب الساعة مثلا على وقت الدوام أو قبل وقت الدوام مثلا هذا متعمد والعياذ بالله ترك صلاة الفجر وتفويتها من الوقت. يقول السائل: كنت عاملا عند رجل وكنت في عملي أضيع حقه، بعدما مشيت من عنده عرفت أنني ضيعت ماله ثم ندمت على ذلك، لكن لا أستطيع الرجوع إليه لأداء حقه، فكيف أفعل؟ هذا حق من حقوق العباد يجب أداؤه، وحقوق العباد لا يجوز التساهل بها، لأنها كما قال العلماء مبنية على المشاحة. هذا إذا ضيعت حقه يأخذ من حسناتك يوم القيامة مقابل حقه الذي عندك، فإن فنيت حسناتك ولم يستكمل حقه أخذ من سيئات هذا الرجل وطرحت عليك والعياذ بالله، فعليك أن تتبرأ من حقه باستحلاله أو إعادة الحق إليه، لأن هذا حق آدمي ما يسقط بالاستغفار والتوبة، حق الله جل وعلا يسقط عنك بالتوبة والاستغفار، وأما حق الآدمي فلا بد مع الاستغفار والتوبة والندم والإقلاع عن المعصية لا بد من رد الحق إلى صاحبه، فاسعى في رد الحق إلى صاحبه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول السائل: ما حكم من يصلي في المساجد البعيدة لكي يمشي أكثر ويحصل على الأجر الكثير، مع العلم بأن فيه مسجد قريب؟ إذا تخير الذهاب إلى المسجد البعيد من أجل الخطوات تكتب له خطواته بإذن الله ويؤجر على هذا. قال العلماء: إلا في حال كأن يكون له أثر حسن في المسجد القريب، فيحسن أن يصلي في المسجد القريب، كأن يكون يحصل الاهتمام إذا صلى معهم، أو يكثر الجماعة وهم قلة، أو نحو ذلك من الأمور التي بصلاته بالمسجد القريب يكون لها فضل إذا كان له ميزة، فالخطوات تكتب. وإذا ترك الخطوات مع رغبته في الخطى لكنه تركها لأجل عمارة هذا المسجد القريب فهو يحصل على الأمرين بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول السائل: ما حكم الذي لا يأكل الأطعمة المعلبة زهدا في الدنيا؟ الزهد في الدنيا مطلوب ومستحب، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، والتقلل من الدنيا حسن، وترك بعض المباحات مثلا خوفا من الوقوع في الإثم يؤجر عليه المرء، لكن لا يحرم نفسه حقها مما أباح الله جل وعلا لها، فإذا أعطى نفسه بعض الشيء أو ما يكفيها وزهد في الزائد فذلك خير. هذا الأخ يسأل عن طلاق، والطلاق عليه مراجعة المحكمة أو الرجوع إلى المفتي. يقول السائل: هل الأخ من الرضاعة يرث إذا لم يكن للمتوفي من يرثه؟ لا يا أخي، الأخ من الرضاعة ما يرث سواء كان قريب أو بعيد، إلا إذا كان له عصبة، إذا كان له فرض من أصحاب الفروض أو عاصب أو من ذوي الأرحام إذا لم يوجد من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، كان من ذوي الأرحام ابن خال أو ابن خالة أو نحو ذلك. وأما لكونه من الرضاعة فالرضاعة فقط فيها المحرمية، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في المحرمية فقط، وأما من حيث النفقة فلا تجب مع الرضاعة، يعني أمه من الرضاعة لا يجب أن ينفق عليها، وبنته من الرضاعة ما يجب أن ينفق عليها. وكذلك موضوع الصلة هي كأي فرد من أفراد المسلمين إلا إن كان لها قرابة غير الرضاعة، فالرضاعة ما توجب صلة ولا توجب نفقة، وإنما هي في المحرمية فقط. يقول السائل: كنت قادم من بلاد بعيدة ونويت الإحرام من الميقات قبل دخولي إلى مكة، وذلك لقضاء عمرة، ولم أتمكن من ذلك لشعوري بالتعب من السفر وأنا مقيم بمكة، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كنت قادم إلى مكة وتريد العمرة ثم أخرت الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام ثم رغبت في العمرة، فنقول تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. فإن لم تعد وأنت تريد العمرة مثلا وأحرمت من الأدنى الحل من مكة فيكون عليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. والإنسان ما يقول مثلا أنا متعب أو عاجز أو كذا أخلي الإحرام بعدين، ما دام أنه ناوي الإحرام فيجب أن يكون من الميقات أو يعود إليه فإن شق العود إلى الميقات فيحرم من الحل ويكون عليه هدي. أما إذا وصل إلى الميقات وعدل عن العمرة نهائيا فلا شيء عليه، ما يلزم بالإحرام قبل أن يحرم، ما يلزم، لكن إذا أحرم يجب عليه أن يؤدي نسكه، وإذا وصل الميقات وهو يريد العمرة ما يجوز له أن يقول أخر الإحرام حتى أحرم مثلا من الشرائع أو أحرم من جدة أو أحرم من كذا، لأنه ليس المرء أو نفسه يحدد ميقاته، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت بقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول السائل: ما وجه المقارنة بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا؟ أنا قلت إن نومه صلى الله عليه وسلم وعدم استيقاظه لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى للعباد ليظهر التشريع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، وهو عليه الصلاة والسلام يقوم للوتر حسب الوقت الذي يريده عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام: تنام قبل أن توتر، قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، فلا يفوت عليه الوتر صلى الله عليه وسلم، وإنما تلك الليلة لحكمة يريدها الله جل وعلا، كما حصل في كثير من أسفاره حكم عظيمة وتشريع للعباد. لو ما حصل هذا النوم مثلا لا أشكل على المرء إذا نام عن الصلاة كيف يقضيها؟ كيف يؤديها؟ هل تسقط أو يؤخرها لليوم الثاني كما يفعل بعض الناس جهلا؟ إذا فاتت عليه صلاة الفجر مثلا أو فاتت عليه صلاة الظهر يؤخرها إلى غدا يصليها في وقتها، هذا ما يجوز، بل يجب المبادرة بأدائها في حال تنبهه من النوم أو ذكره حال النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديث إن العلم لا ينزع انتزاعا ولكن بموت العلماء، وحديث إنه في آخر الزمان ينزع العلم من الصدور ومن المصاحف؟ لا خلاف في هذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما بقبض العلماء، هذا في فترات الزمان، في فترات الزمان يزيد العلم ثم ينقص بموت العلماء وكثرة الجهال، ثم يزيد العلم بكثرة العلماء وهكذا. وأما في آخر الزمان إذا بقي شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة ينتزع الله جل وعلا القرآن من المصاحف ومن الصدور فيرفع، وهذا في آخر الزمان إذا لم يبقى في الدنيا خير ولم يبقى خير في من وجد، لأن شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صنفان: شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحيا، هؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله. الذين يتخذون القبور مساجد أعرضوا عن طاعة الله جل وعلا، أعرضوا عن شرع الله، واتخذوا القبور وتبركوا بأهلها وطلبوهم وسألوهم، وهذا الشرك الأكبر المخرج من الملة، فهذا شر من البهائم والعياذ بالله. والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، أناس يتهارشون كالحمر والعياذ بالله، مثل الحمير، لا خير فيهم. ففي آخر الزمان ينتزع انتزاع كلي ويرفع، وأما في فترات الزمان فيزيد العلم وينقص، يكثر موت العلماء فيقل العلم، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.